قال المؤلف رحمه الله: فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه. جررناه لأن الفاء حرف عطف فهي معطوفة على ما سبق، والحرف الجار هنا لهذه الكلمات الباء. بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه. لماذا قدم أمه على أبيه؟ قدم أمه على أبيه لأن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. ثم قال في الرابعة: أباك. فالأم مقدمة على في البر على الأب، ولذا نص الله تعالى في وصيته بالوالدين على فضلها: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ولم يذكر تعب الأب وشقاءه وبحثه عن الرزق الحلال، وهذه فيها إشادة إلى بمن؟ بالمرأة المسلمة التي صارت تنوح اليوم على حقوقها وتسأل الهيئات الشرقية أو الغربية تطالب بحقها. إن الذي أعطى حق المرأة هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي لا يظلم الناس مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الذي أعطى حق المرأة هو الإسلام في الحقيقة، لكن لما جهل المسلمون دينهم وكثير من المسلمات انخدعنا بهذه النداءات الكاذبة والمعسولة التي ينادي بها كثير من الناس، سواء ممن ينتسبون إلى الإسلام أم من أعدائهم، ينادون بحرية المرأة ومساواة المرأة وهم في الحقيقة يريدون القضاء عليها. إذن يقدم أمه في صدقة الفطر على أبيه، يقول: فأبيه فولده. فولده يقدم الأب على من؟ على الولد. طيب لماذا؟ لوجوب النفقة عليه في الجملة، لوجوب النفقة عليه في الجملة، هذا هو التعليل الذي علل به أهل العلم. وقدمه أيضا لأن الغالب في الابن أن يكون غير مكلف، حتى وإن قلنا إن صدقة الفطر تجب على الصغير، لكن المكلف تكليفا شرعيا، الذي صار من أهل التكليف بالبلوغ والعقل، الواجبات الشرعية آكدوا عليه من من الصغير. يقول: فأقرب في الميراث، الأقرب في الميراث، وهذا كله كما قلنا على المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه تجب صدقة الفطر عن نفسه وعن من يمون. ثم قال: والعبد بين شركاء عليهم صاع. الإسلام جاء ليحرر الناس، وذكر الفقهاء في كتب الفقه كتاب العتق، وذكروا فيه أحكام الرقيق. فالإسلام لما جاء وجد هذه العبودية وهذا الاسترقاق، فجاء إما ليبطله أو ليحسنه، فهمتم؟ فهنا الفقهاء يذكرون في كثير من كتب الفقه ككتاب الزكاة والحج والنفقات، حتى في باب العبادات يذكرون مسائل تتعلق بالعبد. يقول: العبد بين الشركاء عليهم صاع، يعني مثلا هذا عبد بين ثلاثة، بين ثلاثة، نصف وثلث، مش آخر، سدس، لا، عندنا أستاذ في الرياضيات، نصف وثلث وسدس. قال بعض العلماء: يعني كيف نصف وثلث وسدس؟ هذا عبد يملكه ثلاث أشخاص، يملكه شخص على النصف يخدمه نصف وقته مثلا، نصف اليوم، والآخر ثلث اليوم، والآخر سدس اليوم. قال بعض العلماء: يجب على كل مالك أن يخرج ماذا؟ صاعا كاملا. والصحيح ما مشى عليه المؤلف. وهذا على كل كما قلنا نعيد تفريعا على المذهب، يخرج كل مالك بقدر حصته فيه، فهمتم؟ فالذي يملك نصفه يخرج نصف صاع، والذي يملك ثلثه ثلث صاع، والذي يملك سدسه سدس الصاع، وهذا كله تفريعا على المذهب. يقول ويستحب عن الجنين، يستحب عن الجنين، هذه المادة في اللغة العربية الجيم والنون تدل دائما على الستر والخفاء، ومنه سميت الجن جنا. تفهم اللغة؟ ما تفهم أنت جيدا؟ إذا رأيت وجها جديدا في حلقتي لابد أن أطرح هذا السؤال، بارك الله فيك، أخشى أن لا تفهم حتى نقيض لك من يترجم، بارك الله خير. إذن هذه المادة تدل دائما على الستر والخفاء، ومنه سميت الجن جنا لأنهم عالم خفي، وسمي القلب جنانا الجنان لأنه مخفي، والجنة سميت بذلك. فالجنة في اللغة العربية هي البستان الوارث الظلال الذي اشتبكت أشجاره. فهل إذا عرفنا بالجنة تعريفا اصطلاحيا نقول يعني في القرآن مثلا جنات عدن، جنة الخلد، هل نقول هي البستان الذي اشتبكت أغصان أشجاره وبسقت أم أننا نقول هي الدار التي أعدها الله للمتقين؟ الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال الله تعالى في حديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله بمنه وكرمه في هذه الليلة الطيبة أن يمن علينا وإياكم بالجنة، هذه الغاية، هذه غايتنا في الحياة، أن نرضي الله تعالى وأن نفوز بالجنة. وأما قول الصوفية نحن نعبد الله لنفنى في ذات الله فإن هذا من الضلال، نحن نعبد الله من أجل أن نحقق الحق الذي أوجبه علينا لننال رضاه فنفوز بالجنة وننجو من النار. وهذا مقصد رئيس للمسلم، ولذلك جاء الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله علمني، علمني الدعاء فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني لا أعرف كيف أدعو. قال أنت ماذا تدعو؟ قال أنا أقول اللهم ارزقني الجنة وأعذني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم حول هذه ندندن، فهمته؟ وش تركت؟ والله جل وعلا يذكر وعده لعباده المتقين فيقول وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. والباء هنا سببية، فغايتهم الجنة. إذن أن يقول قائل أنا أعبد الله لأفنى في ذاته، يقول هذا لم يأتي في الشريعة. يستحب عن الجنين إخراج صدقة الفطر. فمن هو الجنين؟ الجنين هو الطفل في بطن أمه ذكرا كان أم أنثى، وظاهر كلام المؤلف الإطلاق. والجنين يبدأ متى أو يصدق عليه متى أن نسميه جنينا؟ نعم، قال بعض العلماء إذا علمت المرأة أنها حامل، ويكون ذلك إذا بدأت النطفة في التخلق، لأن بعض النطفة يأتي الطور علقة، يسمى جنينا. وعليه فإنهم يقولون إنه يستحب عن المرأة الحامل مطلقا أن تخرج صدقة الفطر عن جنينها، ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الجنين الذي تستحب صدقة الفطر عنه هو الذي تم له في بطن أمه أربعة أشهر. لماذا؟ لأن بتمام أربعة أشهر كما في حديث ابن مسعود وهو في الصحيحين يرسل الله تعالى إليه ملكا يسمى ملك الأرحام، فيؤمر بكتابة أربع كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد. ولذلك نص أهل العلم على أن الجنين السقط أو السقط، وقيل السقط، وهذه كلمة مثلثة السين، وفيه كلمات في اللغة العربية مثلثة، مثلثة الأول أو الأوسط أو الآخر، ككلمة سم وسم وسم. السم معروف ويطلق عليه سم وسم، وفيه رسالة لطيفة في هذا تسمى مثلثة قطرب، اقتنيها إذا شئت أن تبحث. طيب، السقط إذا تم له 4 أشهر في بطن أمه ومات فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، واستحب الفقهاء أن يسمى، وذكر بعضهم أنه يسمى بهبة الله أو عطاء الله، اسما من هذا القبيل، مما يدل على الرضا. أنا الذي أهبك إياه الآن أطيب مما عندك، وأنت تنشغل، نعم، أو استبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير، هل في شيء أطيب وأعطر من العلم الشرعي وأنت تشغل نفسك بهذا العطر الذي اشتريته من بلفيل؟ هذا يفوت، هذا لا يفوت، لكن إذا فاتك العلم فقد فاتك الخير. بارك الله فيك. قلنا فوت علينا هذا. نعم، فالسقط إذا تم له 4 أشهر في بطن أمه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وقبل ذلك لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، يدفن فقط، لأنه ليس بإنسان ولا يبعث يوم القيامة. أما الذي تم له 4 أشهر فإنه إنسان ويبعث يوم القيامة، ولذلك يسمى ويصلى عليه لأنه يشفع لوالديه. حتى ذكر أهل العلم في كتاب العقيقة، وهو قول في الحقيقة فيه نظر، أن بعض العلماء، يقول ما هو كلهم، قال بعض العلماء تستحب العقيقة عنه، لأن العقيقة ليست مجرد الاستبشار بالمولود، بل رجاء نيل شفاعته لوالديه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مولود كل مولود مرتهن بالعقيقة لوالديه، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذا الحديث قال مرتهن بالشفاعة لوالديه، أي أنه إذا عق الأب عن ابنه فإنه ضمن شفاعته يوم القيامة، وإذا لم يعق لم يضمن شفاعته يوم القيامة، لأن العقيقة سنة، وقيل سنة مؤكدة، وهذا ليس موضع بحثنا. طيب، الجنين إذن يستحب عنه، ما الدليل؟ هذا لم يأتي لا في كتاب ولا في سنة، لكن جاء في سنة خليفة راشد، وهو قول عثمان بن عفان رضي الله عنه. فإذا قال قائل نحن تعبدنا بما في الكتاب والسنة وما سواهما فلا نلتفت إليه، فما هو الجواب؟ الجواب أن نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي أكمل، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، يعني بالأضراس. وعثمان بن عفان خليفة الراشد، وهو متبع وله سنة متبعة. ولذا من قال إن الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة فهو المبتدع، لأن الذي أنشأ وشرع الأذان الثاني للجمعة هو عثمان بن عفان، وذلك لتباعد ديار المسلمين، احتاج إلى أن يولي مؤذنا يؤذن الأذان الأول من أجل أن يتأهب الناس لصلاة الجمعة. فبعض الناس من قال هذه بدعة، نقول إذن أنت بدعت خليفة الراشدة، هذا خطأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر باتباع هؤلاء الخلفاء وشهد لهم بالرشد والهداية، لأنه انظر لهذا الوصف عليكم، ثم أيضا جعل فعلهم سنة طريقة متبعة. فما فعله الخلفاء الأربعة مما لا يخالف الكتاب والسنة شو سمى؟ سنة متبعة وطريقة مشروعة شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرها الله تعالى من فوق 7 سماوات. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، سنة الخلفاء الراشدين المهديين، وانظر لكلمة المهديين المهديون جمع مهدي، العامية نقول مهدي، مهدي ما صح، مهدي، ومنه المهدي المنتظر. والمهديون اسم فاعل أم اسم مفعول؟ لا إله إلا الله، اسم فاعل، من قال اسم فاعل؟ اسم مفعول. مهدي من الذي هداه؟ الله جل وعلا. إذن يستحب فقط، لا تجب صدقة الفطر عن الجنين. طيب قبل ذلك، قبل الأربعة أشهر، ليست بمشروعة ولكنها جائزة، لكن المشروع، وقد فرقنا بين المشروع والجائز. المشروع ما هو؟ إذا تم له أربعة أشهر. قال ولا تجب لناشز، يقول لا تجب لأن المشهور من المذهب أن الإنسان يخرج صدقة الفطر عن نفسه وعن من يموت. الناشز من هي؟ الناشز هي المرأة المتبرمة العاصية لزوجها فيما يجب عليها. انتبه لهذا القيد، تسمى امرأة ناشزا. وناشز مأخوذة من النشوز، والنشوز في اللغة هو الارتفاع. ومنه حديث جابر رضي الله عنه أنه قال كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا علونا نشزا كبرنا، وإذا نزلنا واديا سبحنا. فالنشز ما هو؟ المرتفع. النشوز الارتفاع. المرأة الناشز المرأة المترفعة على زوجها فيما، إذن هي عاصية للزوج فيما يجب عليها. انتبه لهذا القيد، فيما يجب عليها، يجب عليها أن تستجيب لفراشه، فإذا عصت فهي ناشز. والناشز لا تجب على الزوج النفقة عليها، له أن يحرمها من النفقة حتى تتوب إلى الله وتطيعه. وهل من النشوز إعراضها عن الطبخ له؟ الطبخ وخدمة البيت. إن قلتم نعم أخطأت، وإن قلتم لا أخطأت. نعم. إذن المسألة فيها تفصيل. في الحقيقة النساء يسمعني الآن، خليها بيننا. إذن في الحقيقة أن المرأة في الأصل خدمة زوجها، خدمة البيت من كنس وتنظيف وطبخ وما أشبه ذلك، المسألة تعود إلى العرف. فإذا تعارف الناس في هذا البلد على أن المرأة تخدم زوجها في بيته، فإن خدمته إياه، خدمتها إياه واجبة أم لا؟ واجبة. أما إذا تعارف أهل البلد على أن المرأة لا تخدم زوجها، وهذا موجود، احنا رأيناه حتى في بعض دول الخليج، المرأة ما تسوي شيء إلا المرآة فقط، فهمتم؟ لا تطبخ ولا تكنس ولا تكوي ولا شيء، الخادمة هي التي تسوي كل شيء، وهذا من أعظم المفاسد، لأن خدمة الزوجة لزوجها شرف ورفعة. المرأة إذا قدمت طعاما لزوجها وطبخته ووقفت عليه في المطبخ، فإن الملائكة تسبح لها وتدعو لها، والله جل وعلا يأمر الملائكة أن تعد لهذه المرأة نزلا في الجنة، يعني ما يعد إلى الضيف. فوالله إن الأخوات على خير كثير. طيب، إذا ليست ذلا في الحقيقة، هي رفعة، رفعة. وكيف ترضى المرأة أن يقوم بخدمة حبيبها وشريك حياتها امرأة أجنبية؟ هذا دليل على أنه لا غيرة لها في الحقيقة. الناشز هي المترفع على زوجها، قد تفعل الشيء، حتى أن الفقهاء ذكروا أنه قد تفعل الشيء، تفعل الواجب ولكنها متكرهة متبرمة. نعم، هذه ناشز. هل تجب لها على الزوج النفقة عليها؟ لا، لا تجب. ولذلك ذكروا في كتاب الطلاق أنه لو طلق امرأته بسبب النشوز وكانت معتدة فإنه لا يجب أن ينفق عليه. فهمتم؟ هذا ما أدري سبق ولا ما سبق، ذكرناه في كتاب الطلاق. يعني مثال رجل طلق امرأته التطليق الأولى، المرأة المعتدة الرجعية التي يجوز أن يراجعها، هذه لا يجوز أن تخرج من بيتها، ويجب عليه أن ينفق عليها طيلة العدة ثلاثة قروء، ثلاث حياض، هو يجب عليه أن ينفق عليها. لكن لو كانت ناشزا فلا تجب عليه نفقتها. على القول الآن على تفريعا عن المذهب، على القول بأنه يجب أن يخرج زكاة الفطر عن من يموت، إذا كانت ناجزا فلا يجب عليه، وعلى الصحيح لا يجب في كل الحالين. فهمتم؟ يكفي هذا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اجلس كما ينبغي. طيب، سبق لنا في درس الليلة الماضية ونحن نتكلم ولا زلنا نتكلم عن زكاة الفطر وأحكامها، أن المشهورة من مذهب الإمام أحمد وجوب إخراج الإنسان عن نفسه وعن من يموت، من الزوجة والعبد والأم والأب والأولاد. والصحيح أن ذلك على سبيل التبرع. وسبقت لنا مسألة فيما لو كان عبد بين شركاء فكيف يخرج عنه. نعم، نعم. لو كان عبد بين ثلاث على كل صاع، هذا قول لأهل العلم. نعم، أحسنت، بقدر حصته فيه. جيد، وهذا طبعا كله على تفريع عن المذهب. طيب، المؤلف ذكر أن زكاة الفطر تستحب عن الجنين. من هو الجنين؟ ولماذا سمي بهذا الاسم؟ محمد، لا، هل يشترط أن تتم له 4 أشهر حتى يصدق عليه أنه جنين؟ يعني الذي في بطن أمه وله شهران شو سمها؟ جنين أيضا. إذن لا يشترط أن تتم له 4 أشهر حتى يسمى جنينا. لماذا سمي بهذا الاسم؟ لأنه نعم الجنان. نعم، يجب هو نخاطبه وهو في بطن أمه، نقول له أيها الجنين أخرج صدقة الفطر عن نفسك. أنت قلت يجب عليه أن يخرج عنه صدقة الفطر، صحيح؟ استحبابا أم وجوبا؟ استحبابا. لماذا اشترطنا 4 أشهر؟ نعم، أحسنت، تنفخ فيه الروح وش يصير؟ إنسانا. وعليه لو أنه سقط صحيح؟ طيب، تخرج صدقة الفطر عن الجميع. هل جاء ذلك في الكتاب أو في السنة؟ حضرت أنت؟ أي كراسة؟ الله المستعان. يلا يوسف رضي الله عنه. نعم، هديهم وسنتهم، إذا ليست ببدعة، صحيح؟ إذا هي شرعة متبعة. نعم، وهو كذلك قبل تمام 4 أشهر هل يشرع إخراج صدقة الفطر عنه؟ نعم، جاز وليس بالمشروع. لو لم يخرج عن الجنين في بطن أمه بعد تمام 4 أشهر هل يأثم؟ ها؟ لا يأثم، لأن هذا على سبيل الاستحباب. طيب، المؤلف ذكر تفريعا عن المذهب أنه لا يجب على الرجل أن يخرج عن امرأته الناشز. ما هي المرأة الناشز؟ نعم، هي المرأة أو المترفعة أحسن. نعم، وهي كارهة، صحيح؟ نعم. الناشز تطبخ لها والملائكة تسبح، الناشز تنزل عليها لعنة من السماء. إذن ليست بناشز، الناشز إذا دعا الرجل امرأته إلى الفراش وأبت عليه فإنها تبيت والله جل وعلا ساخط عليها والملائكة تلعنها حتى تصبح. نعم. إلا من عذر، إلا من عذر من مرض أو تعب ونحوه أو حمل، أما إذا كانت قادرة فإن الله جل وعلا يسخط عليها حتى تصبح وتلعنها الملائكة. لماذا؟ أليس في هذا ظلم للمرأة، المرأة المسكينة المظلومة المسلمة اليوم ليبكى عليها؟ هذا ظلم ولا ها؟ لو درت المرأة، خرجتونا عن الفقه يا جماعة، لكن فيها فايدة إن شاء الله. لو درت المرأة ما يحس به الزوج إذا أبت عليه مما يحصل له من فساد الدين والدنيا ما كانت لتمتنع، هي تأبى عليه وتترفع، وفي الحقيقة هي التي تبوء بالخسارة، لأنها إذا أبت عليه ما الذي يقع في قلبه تجاهها؟ بغض أم الحب؟ البغض لا شك ينقم عليه. ثانيا، هذا ذكره الفقهاء، أن هذا يفسد عليه دينه ودنياه، فلا خشوع له في عبادة، بل ربما تزل به القدم فيقع في الفاحشة، حتى وإن لم يزني بالفرج فإنه سوف يزني بعينه وسمعه وبصره ولسانه وقلبه، والفرج بعد ذلك يصدق ذلك أو يكذبه. وكم من رجل فر من البيت ووقع في حبائل الشيطان وسلك سبيل الغواية بسبب تبرم زوجته وإيبائها أن تستجيب لفراشه، ثم بعد ذلك تأتي هذه المرأة لتندب حظها وتبكي تقول أن زوجها قد هرب عليه. عندنا عصافير دخلت معنا الليلة، لأنها ليلة من ليالي الوتر، جاءت تسبح، طفينا هذا العصفور بارك الله فيكم، ولا ذبحناه على الطريقة الإسلامية. إذن المرأة الناشز لا يجب على زوجها أن يخرج صدقة الفطر، لماذا؟ نعم. إذن الضابط الذي نمشي عليه، متى وجبت النفقة؟ وجبت إخراج، وجب إخراج صدقة الفطر. هل المرأة الناشز تجب لها النفقة؟ ها؟ صحيح؟ طيب، لو طلق الرجل امرأته وهي ناشز، الطلاق الأول يسمى طلاقا رجعية، يعني يجوز أن يراجعها بلا عقد، فلا يجوز أن يخرجها من بيتها لقوله تعالى واتقوا الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، ويجب عليها أن ينفق عليها طيلة مدة العدة 3 قروء 3 حياض، ويخلو لأنها امرأته وينام معها في نفس الفراش وتتزين له وهي مطلقة لأنه ما زال زوجا لها، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن، بعولتهن أحق بردهن، فالله جل وعلا سماه بعلا أي زوجا. إذا كانت ناشزا هل يجب عليها أن ينفق عليها؟ لا، لا يجب، ولكن له إذا كان أكرم منها أن ينفق، يعني فيه فرق بين الشيء الذي لا يجب والشيء الذي لا يجوز، فلا يفهم من قولنا لا يجب أن ينفق أي أنه لا يجوز، يجوز أن ينفق لكن لا يجب، فلو ترك النفقة هل يأثم؟ لا، هذا حقه، هذا حقه. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. ومن لزمت غيره فطرته، صحيح النحو ولا نسأل هل يستقيم اللفظ هذا؟ من لزمت غيره فطرته، أم العكس؟ أم من لزمت غيره فطرته؟ الأول هو الصحيح، ويكون تكون كلمة فطرته، نعم لازم فطرته فاعل مؤخر وغيره مفعول مقدم، كقوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، من الذي ابتلى صاحبه؟ الله جل وعلا ابتلى إبراهيم، فهمتم؟ طيب، ومن لزمت غيره فطرته، هذا على المذهب، لأنهم يقولون الإنسان يخرج عن نفسه وعن من يموت، فأخرج عن نفسه، الضمير على أي شيء يعود؟ اعلم أن القاعدة في ذلك أن الضمير إذا ذكر فإنه يعود إلى أقرب مذكور، فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت، هذا جواب الشرط، لأن هذه الجملة شرطية وأداة الشرط فيها من. طيب، معنى هذا الكلام على القول بأن الزوجة يجب عليها أن يخرج عن زوجته، لو أن الزوجة أخرجت عن نفسها أجزأت ولا ما يجزئ ولا ما يجزئ، مع أن الزوج يجب عليه أن يخرج عنها، لكن لو أخرجت هي عن نفسها بنفسها يجزئ ولا ما يجزئ؟ يجزئ. لماذا؟ لأنه يكون حينئذ قد أخرج الأصل عن الأصل، ولا العكس؟ أجيبوا شباب. لا، الآن المذهب يشترطون أن يخرج عن نفسه ثم عن غيره. طيب، إذا أخرج عن نفسه عن زوجته هل يكون بذلك يعني كما لو أخرج الأصل عن الأصل أم الأصل عن الفرع؟ على المذهب، انتبهوا. طيب، إذا أخرج عن نفسه ثم أخرج عن زوجته الأصل عن الفرع أم الفرع عن الأصل؟ خلطت. الأصل عن الفرع، الأصل عن الفرع. لماذا؟ لأن الأصل هو الزوج والفرع هي المرأة، لكن لو أخرج الفرع عن نفسه يصح ولا ما يصح؟ يصح، ونحن نقول يصح من باب أولى، لكن يبقى النظر في مسألة مهمة، وهي فيما لو لم بعدها، نعم، لو لم تكن لم يكن الزوج على علم، لو لم يكن الزوج على علم بأن زوجته قد أخرجت عن نفسها، هل يضر هذا؟ هذا لا يضر، لأنها سوف تخرج عن نفسها بنية، لكن هو لو أخرج عنها بدون أن يخبرها، هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء، يعني لو أخرج هو صدقة الفطر عن زوجته ولم يخبرها أنه سيخرج عنها هل تقبل أم لا؟ قال بعض العلماء أنها لا تقبل، لأنهم يشترطون النية في العبادات، والنية شرط لصحة جميع العبادات، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. قالوا هو إذا أخرج عنها ولم تدري هي هل وقعت نية في قلبها بهذه العبادة؟ لا، إذن لا تقبل، فلا بد أن يخبرها. وهذه المسألة يسميها الفقهاء مسألة التصرف الفضولي، يعني أن يتصرف إنسان لشخص آخر بدون أن يعلم ذاك الشخص هل يقبل عنه أم لا يقبل. مثل لو أن إنسانا ضحى عن شخص لا يعلم بأنه سوف يضحى عنه، هل تقبل هذه الأضحية أم لا؟ مثل لو أن رجلا سافر في أيام العيد من ذي الحجة، سافر وترك أخاه في بلده، وأخوه قال بما أن أخي غائب أنا سأشتري أضحية لأبناء أخي، وهذا يقع، فأشتري أضحية ولا أترك أبناء أخي هكذا، وبعدين إذا شاء أن يعطيني فلوسا ولا اسمح. يقول بعض أهل العلم إن هذا لا يصح. لماذا؟ لأن ذاك الذي سافر لم ينوي، تسمى مسألة التصرف إيش؟ الفضول. ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أن ذلك يصح. بماذا؟ لا، نقول بشرط أن يتعارف الناس على ذلك، أن يتعارف الناس على ذلك. إذا تعارف الناس على ذلك، يعني أن يتصرف إنسان لشخص في غيبته والغائب يرضى، إذا تعارف الناس على هذا فلا بأس، إذا جرت العادة يعني بذلك فلا بأس. أما إذا لم تجر العادة بمعنى أنه يخشى لو أنه ضحى عن أخيه وعاد أخوه فغضب قال ليش تشتري وأنا عندي مال وأنت، فهذا لا يفعل. فهمتم؟ والدليل على صحة التصرف الفضولي ما ثبت في صحيح البخاري. نعم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكله في رمضان على حفظ صدقة الفطر، وصدقة الفطر كانت تخرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طعام أم نقود طعام، فوكله لحفظها ليحرسها. فجاء رجل في الليل متسللا مستخفيا يحثو من الطعام، أي يأخذ خفية، فأمسك به أبو هريرة وقال لا أرفع عنك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال دعني فإني رجل ذو عيال وعلي ديون وإني فقير وأعدك ألا أعود. فتركه أبو هريرة هنا أمسك به. ما هو التصرف الفضولي هنا؟ ما نريد أن تفهم وجه الدلالة، أنه أطلق صراحه، والأصل أن يرفع أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، لأنه الحاكم، فهمتم؟ لابد من إخباره، لكنه ترك. فلما غدا أبو هريرة على النبي عليه الصلاة والسلام دعاه قال ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ اللهم صل وسلم عليه. من الذي جاء له بهذا الخبر الذي يعلم السر وأخفى؟ من الذي جاء بهذا الأمر؟ جبريل بأمر من الله تعالى. قال ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ فقال إنه يقول أنه فقير وذو عيال وعليه ديون. ماذا قال؟ قال دعني ولن أعود. قال إنه سيعود. يقول أبو هريرة فعلمت أنه سيعود لخبر النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كمال التصديق. فعاد الليلة الثانية يحثو من الطعام فأمسك. قال المرة هذه خلاص تركتك، المرة الأولى، المرة الثانية ماشي. فألح عليه فتركه. فلما غدا على النبي عليه الصلاة والسلام قال ما فعل أسيرك البارحة؟ قال إنه يزعم أنه ذو عيال وعليه ديون. قال إنه سيعود. يقول فعلمت أنه سيعود لخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فعاد في الثالثة قال هذه المرة خلاص انتهى الأمر، لا أرفع عنك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال دعني أعلمك كلمات إذا قلتها إذا ما أويت إلى فراشك فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال ما هي؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وسرد آية الكرسي. فلما غدا على النبي عليه الصلاة والسلام قال ما فعل أسيرك البارحة؟ فقص عليه الخبر. قال أما إنه قد صدقك وهو كذوب. فأقر النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة في هذا التصرف الفضولي حيث أنه أطلق صراحة هذا الرجل. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة أتدري يا أبا هريرة الأسير الذي يعني أمسكت به منذ ثلاث ليال من هو؟ قال لا. قال ذاك الشيطان، شيطان تمثل في صورة إنسان، نعم، وجاء يحتوي من الطعام. لكن انظر سبحان الله كيف الله تعالى يجعل هذه الأسباب. هذا حديث عظيم له فوائد كثيرة جدا، نحتاج إلى درسين أو ثلاثة نستخرج الفوائد. من فوائده أن الحكمة ضالة المؤمن، حيثما وجدها فهو أحق بها. فهذه حكمة جاءت من عدو الله من إبليس، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر ذلك، لأنه قال أما إنه قد صدقك. صدقك في ماذا؟ في أنه ذو عيال؟ لا، في أنه ماذا؟ في آية الكرسي، أنه إذا قرأها لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. ولذلك من أذكار النوم أن يقرأ الإنسان آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب فقال يا أبي أو يا أبا المنذر أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام على صدر أبي وقال ليهنك العلم أبا المنذر، شهد له بالعلم. رأيتم الفرق بيننا وبينهم، بين فهمنا نحن للقرآن وبين فهمهم هم. نسأل الله أن يفهمنا هذا الكتاب. طيب، من فوائد هذا الحديث حرص أبي هريرة على العلم. ليش؟ لأنه لما سمع أن في المسألة فيها حفظ من الله كلمات نعم قال أنا أتركك مقابل العلم أطلق صراحك. طيب هذه مسألة التصرف الفضولي كيف على العلم ما توافق مع الفائدة هذه؟ لا توافق. أنا قلت أبي بكر أظن أكلت كثيرا من الحريرة فالتبس عليك أبي بكر بأبي هريرة. قال ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. إذن يصح ولا ما يصح؟ يصح، لكن بشرط أن نقول أن يتعارف الناس على ذلك. فلو أن إنسانا مثلا أراد أن يخرج صدقة الفطر عن شخص وهذا الشخص بخيل بمال الله لا يخرجها أصلا لا يريد أن يخرج، هل تجزئ هذه؟ لا تجزئ، لا تنفعه. ولذلك ذكر أهل العلم فيما لو مات الإنسان وعليه زكاة، يعني لو أن إنسانا مات وترك مالا وهذا المال تجب عليه فيه زكاة، هل تخرج الزكاة من ماله أم لا؟ نقول في هذا التفصيل إذا كان الرجل من عادته أنه يزكي فإن دين الله أحق بالوفاء، نخرج الزكاة عنها لا نخرج؟ نخرج لأنه من عادته الزكاة والآن توفاه الأجل. ألا يقول قائل إن الإنسان إذا مات انقطع عمله؟ نقول بلى، ولكن لما كانت الزكاة حقا للغير وجب ضمانها أم لا؟ لأنها لما حال عليها الحول وتمت شروطها صارت بمثابة الدين، والدين يقضى عن الميت أم لا؟ يقضى. بل اسمع إلى آيات الميراث لما سمع من بعد وصية يوصى بها أو دين، لا بد من قضاء الدين، وهذه الدين. هذا فيما لو كان يخرج، لكن لو لم يكن يخرج عن نفسه الزكاة يعني كان بخيلا بها يمنع الزكاة والعياذ بالله، ومنع الزكاة متوعد بالعذاب يوم القيامة، ومانع الزكاة الذي يمنع الزكاة ماله يختم له بسوء على فراش الموت، والدليل قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ويرى ابن عباس كما وهو حبر الأمة وترجمان القرآن وصاحب التفسير والتأويل يرى أن الذي يسأل الرجعة عند الموت في هذه الآية هو تارك الحج ومانع الزكاة، فأصدق وأكن من الصالحين. فقوله فأصدق أي أؤدي الزكاة، وأكن من الصالحين أي أحج البيت. طيب إذا كان من عادته أنه لا يخرجها، يرى بعض أهل العلم أنها تخرج الزكاة حتى وإن منع. لماذا؟ لأنها كالدين، والإنسان إذا جحد الدين مثل لو كان عليه دين ويجحد يقول أنا ما يسألني هذا الرجل ليس عنده لي شيء، هل تقبل دعوته إذا قامت البينة والشهود؟ تقبل دعوته؟ لا تقبل. إذا قامت البينة والشهود يضمن. طيب إذا لا يسقط الدين، فكذلك الزكاة لا تسقط. وقال بعض أهل العلم إنها لا تنفعه ولا نخرج الزكاة. لماذا؟ لأنه كان مانعا لها مصرا على منعها بخيلا بها، فهي لا تنفعه فلا داعي. وهناك قول وسط في المسألة أننا نخرج الزكاة ونقول لا تجزي، يعني أننا نخرج من أجل أن نؤدي هذا الحق للفقراء لأن الفقراء تعلق حقهم بهذا المال، ولكن هل تنفع صاحبها؟ لا، لأن الإنسان إذا تعبد لله وهو كاره لهذه العبادة نعوذ بالله هل تقبل من صاحب هذه العبادة؟ لا. وهذا اختيار من يعني؟ دائما ابن تيمية ما فيه إلا هو بسيطة. ابن القيم رحمه الله. طيب لو كان عليه دين وزكاة، يعني رجل مثلا عليه دين وعليه زكاة وقدر الدين قدر الزكاة، عليه مثلا 1000 أورو دين و1000 أورو زكاة وترك 1000 أورو زكاة من سنوات مضت، فيها أقوال. بعض العلماء من قال إنه يقدم حق الله، يقدم حق الله وبعضهم من قال بل يقدموا حق الناس. لماذا؟ عللوا بتعليل جميل، قالوا لأن حق العباد قائم على المشاححة، ولأن حق الله قائم على المسامحة. وقال بعض العلماء بل يتنصف، الألف يورو نقسم نصفا نعطيه للفقراء ونصفا نعطيه له لصاحب المال لصاحب الدين. ونحن نقول لماذا تترك نفسك تعرض نفسك لهذا الأمر أنت أصلا؟ طيب هذا له بحث في باب الزكاة، لكن استطرادا فقط. ثم قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو تزوج أو ولد له لم تلزمه فطرته. تجب الضمير يعود لأي شيء؟ الزكاة. تجب بغروب بغروب الشمس ليلة الفطر. الباء هنا حرف جر، والباء لها معان يا أحمد في اللغة العربية، فما هو معناها هنا؟ للسببية، للسببية، كقوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، أي بسبب ظلمهم بما كانوا يعملون، أي بسبب ما كانوا يعملون. فالباء هنا تسمى إيش؟ للسبب. لا بد أن يستوعب الطواف جميع أجزاء البيت، ولذلك لو طاف الإنسان داخل ما يسمى اليوم بحجر إسماعيل ما صح هذا الشوط، لا بد أن يطوف خارج الحجر، لأن الباء إيش؟ للاستيعاب. وقد تأتي الباء لأي شيء؟ للمصاحبة، مثل المؤمن يموت بعرق الجبين، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، المؤمن يموت إيش؟ بعرق الجبين. وهل يمكن أن تكون الظرفية؟ نعم قد تكون الظرفية، مثل إيش؟ منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، بالليل أي في الليل، وأنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، أي في الليل. فانظر إلى معاني حرف واحد كم له من معنى في اللغة. طيب هنا المعنى للسببية، أي لا تكون واجبة إلا بغروب شمس آخر يوم من رمضان بحيث تحل ليلة الفطر. ولذلك قلنا إنها سميت صدقة الفطر لأن الفطر سبب أكمل لوجوبها. يقول وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. طيب لإضافتها للفطر، ولأن الإضافة في الأصل تقتضي التخصيص، هكذا يقولون. يقول فمن إذن يتفرع على هذا أنها قبل آخر يوم من رمضان هل هي واجبة؟ لا، لا تجب، فهي تجب بغروب شمس آخر يوم. فمن أسلم بعده الجواب لا تجب عليه، يعني رجل أسلم ليلة العيد اجتمع عنده عيدان، هذا أول عيد في الإسلام وعيده العظيم، وهو والله أعظم عيد أن شرح الله صدره لدين الله تبارك وتعالى. لو أسلم رجل ليلة العيد هل تجب عليه صدقة الفطر؟ لماذا؟ لأنه عند وقت الوجوب لم يكن أهلا للوجوب. متى وقت الوجوب؟ قبل مغيب الشمس. لكن لو أراد أن يتبرع نمنعه؟ لا. طيب يقول فمن أسلم بعده أو ملك عبدا، رجل ملك عبدا، تفريعا عن المذهب العبد يخرج عنه سيده، ملك عبدا بعد الغروب، ملك اشتراه، على من تجب صدقة الفطر؟ على المالك الأول، البائع من المشتري، البائع الأول، لأنه كان من أهل الوجوب عند المالك الأول لا الثاني. أو تزوج أو ولد له، تزوج، إذا تزوج يعني أجيب، إذا تزوجت ليلة العيد لا تجب عليك صدقة الفطر. نعم هذا القول بأنه يجب عليه، صحيح؟ لماذا؟ لأنه لم تكن هذه المرأة زوجة له عند وقت الوجوب. متى وقت الوجوب؟ قبل مغيب الشمس، مغيب الشمس آخر يوم من رمضان. نعم أي هي أن نفرع على المذهب على القول بأنه يجب أن يخرج عن من يمون. ولكن هنا مسألة، قوله أو تزوج، ما هو المعتبر، العقد أم الدخول بها، يعني تسلمها؟ فهمتم الأسوال؟ هل معتبر يعني مثلا لو عقد له أول ليلة في رمضان ودخل عليها ليلة العيد، عيدان بعد مغيب الشمس، تجب عليه ولا ما تجب؟ لأن العبرة بيش؟ بالعقد. المشهور من المذهب في باب النفقات أن الزوج لا يجب عليه أن ينفق على زوجته حتى يتسلمها، نعم، حتى يدخل عليها. فإذا عقد عليها الليل وبقيت سنة كاملة معقود عليها ولم يتسلمها، لا يجب عليه أن ينفق عليها، لأن النفق عن معاوضة، فبما أنه لم يتسلمها لا يجب عليها أن ينفق عليها. هذا قول في المسألة. طيب، قال أو ملك عبدا أو تزوج أو ولد له، رجل ولد له ليلة العيد ولد، هل تجب عليه صدقة الفطر؟ لماذا؟ لأنه لما ولد لم يكن من أهلي، ولكن نقول تكون ويش؟ عود لما أصلنا، تستحب عنه لا تجب. وعلى كل في كل هذه الأقوال كل ذلك على سبيل الاستحباب لا التبرر، يكفي هذا. نكمل إن شاء الله غدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو المشهور من المذهب، من مذهب الإمام أحمد بن حنبل في إخراج صدقة الفطر بالنسبة للرجل وأهل بيته؟ نعم، وجوبا صح، حتى ولو كان يمونهم فترة مؤقتة، صحيح. طيب، لو أن رجلا أخرج عن امرأته بدون أن تعلم، في من قال أنها، لماذا؟ نعم، نعم. طيب، ولكن عن الصغير ماذا نقول؟ يعني هو الآن الصغار لا يستحضرون هذه الأمور، صدقة الفطر تجب على الصغير أم لا؟ إن كان عنده مال ففي ماله. طيب، وإن لم يكن عنده فإن وليه يخرج عنه استحبابا لا وجوبا، استحبابا فقط. طيب، كيف نقول؟ ما فهمت السؤال؟ يعني هذا صبي عنده مال فأخذ أبوه من ماله ليغرس صدقة الفطر، هل يقول يا بني أنا سأخذ من مالك إنوي أو أنني سأخذ هذا النصيب من أجل أن أخرجه صدقة الفطر عنك، وبذلك إذا أخبر انعقدت نيته؟ لا يشترط، لا يشترط. لماذا؟ لأنه صغير. فإذا قلت إذا كان صغيرا يكون غير مكلف، إذن كيف نلزمه؟ ماذا قلنا؟ لأن هذا له تعلق بحق الغير. طيب، امرأة أخرج زوجها عنها صدقة الفطر، امرأة أخرجت عن نفسها هي صدقة الفطر، هل يصح؟ يصح؟ صحيح؟ كيف عبر المؤلف عن هذه المسألة؟ لا لا، كيف عبر في المتن؟ فطرته فأخرج عن نفسه أجزأت، من لزمت غيره فطرته، هذه بيناها. طيب، هذه تندرج تحت مسألة تكلم فيها أهل العلم، ما هي محمد؟ كيف؟ الصوت الفضلي واستدل بحديث أبي هريرة عندما كان عينه مختلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظ المال وفي هذه الساعة لا حفظ صدقة الفطر بعينه نعم وكله لحفظ صدقة الفطر من رمضان كما جاء في الحديث في إطلاق سراحه صحيح نعم هذا تصرف فضولي إذن يصح التصرف الفضولي أم لا صح يلا صحيح طيب ايش فيه يقول جرت علي العاده متى تجب صدقه الفطر ايش لسك من بخ تجلس تتكئ اتكاء الرجل على اريكته تريد العلم متى تجب صدقه الفطر نعم من رمضان صحيح قبل الغروب قبل ليلة الفطر بغروب شمس آخر يوم صحيح قبل أن تغرب الشمس هل تجب لا تجب قبل أن تغرب هل تجب صدقة الفطر متى بعد غروب الشمس رجل أسلم قبل المغرب بلحظة هل تجب عليه نعم تجب عليه نعم ليش الوقت. طيب أسلم بعد مغيب الشمس بعد مغيب الشمس قبل الأذان ما أذن بعد بين مغيب الشمس والأذان أي فرق ها العبرة بمغيب الشمس أم بالأذان بمغيب الشمس إذا هل تجب عليه صدقة الفطر لا رجل ولد له ولد ليلة العيد ليلة العيد هل تجب عليه صدقة الفطر لا تجب قلنا إذا نقول يستحب لأنه جنين لأنه في وقت الوجوب كان جنينا وقد سبق لنا أن الجنين يستحب إخراج صدقة الفطر عنه كذا طيب رجل تزوج بامرأة ليلة العيد هل يجب عليه فطرتها لا يجب فصل إذا نقول إذا كان قد كتب عليه أي كتب القران قبل مغيب الشمس ولم يدخل بها إلا بعد مغيب الشمس فلا تجب عليه فطرتها كيف؟ ما العبرة؟ العبرة العقد أم الدخول؟ العقد. ها؟ العقد. إذن هي زوجة أم لا؟ نعم. ولذلك كان القول الراجح أن الإنسان إذا عقد على امرأة صارت زوجة له عليه جميع حقوقها ولذا لو أن رجلا عقد على امرأة ومات قبل أن يدخل بها فإنها تعتد منه وترثه رجل عقد على امرأة في صلاة الظهر فمات في صلاة العصر وهو عنده ثروة هائلة ترثه لا لا ترثه ترثه هل تعتد منه لا تعتد فهمت هل تعتد منه لا يا الله ستي خلينا نسأل بدر وش العدة عدة الزوجة التي تزوجت ولم يدخل بها زوجها ما شاء الله هي تزوجت وما دخل بها سمي لنا العدة التي لم يدخل بها الغير المدخول بها ليس لها عدة أصلا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فلو أن رجلا طلق امرأة قبل أن يدخل عليها هل عليه عدة هل عليها عدة لا لماذا؟ لأنه لم يدخل بها فالعدة تثبت بالدخول والخلوة كما أفتى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لكن كيف نجمع بين هذه الآية وبين آية عدة الوفاة. هكذا يكون الفقه والتصرف مع الأدلة. نقول عندنا عموم في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشر، وهذه عامة، فما خص الله تعالى شيئا فيها، لكن الأخرى في الطلاق، ففرق بين عدة الطلاق وعدة الموت، فهمتم؟ ولذلك ترثه لما ترثه ترثه. وهل يرثها؟ يرثها، توفيت هي قبل أن يدخل عليها، يرثها لما يرثها يرثها. وهل يعتد منها؟ ما عليه عدة؟ العدة على من؟ طيب، إذن إذا تزوج ليلة العيد يعني عقد عليها لا تجب عليه فطرتها. طيب، وهذا كله على تفريعا على المذهب. ثم انتقل المؤلف ليكلمنا عن الوقت الذي يتعين فيه إخراج صدقة الفطر، فيذكر أوقاتا هنا. فإن صدقة الفطر كما علمنا عبادة مؤقتة بوقت معين. من الذي عين هذا الوقت؟ الشارع. يقول: وقبله تلزم، قبله تلزم يعني قبل غروب الشمس، تلزم جميع من ذكرنا، من الولد إذا ولد له قبل الغروب، والزوجة إذا عقد عليها قبل الغروب، والعبد إذا ملكه قبل الغروب، وعلى هذا فقس. يقول: ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط. يجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط. متى تجب؟ بغروب الشمس. والمؤلف هنا يقول: يجوز أن تخرج قبل العيد بيومين فقط. فقط فقط. وش هذه؟ وش معنى فقط؟ أصلها قط، وقط بمعنى حسب، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم أن رب العزة جل وعلا يضع قدمه على جهنم فتقول قط قط، لا يزال يلقى فيها حتى يضع فيها رب العزة قدمه أو عليها فتقول قط، أي حسبي حسبي. والف هنا قالوا للتحسين. طيب، يجوز إخراجها أي صدقة الفطر قبل العيد فقط بيومين فقط، يعني لا بثلاثة ولا بأربعة. فإذا قال قائل: أليست عبادة مؤقتة بوقت معين؟ فالجواب بلى أم نعم؟ بلى. فكيف نجيز إخراج هذه العبادة عن وقتها؟ لأن العبادة إذا أخرج الإنسان عن وقتها تقديما أم تأخيرا لم تصح. ومعلوم أن الشيء إذا تقدم عن السبب كان لاغيا، وإذا تقدم عن الشرط فهو صحيح. صحيح؟ هذه من القواعد، من قواعد الفقه، أن تقديم الشيء عن سببه لاغي، وتقديم الشيء عن شرطه جائز. ونحن إذا ذكرنا القواعد الفقهية ينبغي أن نضرب أمثلة لذلك، وإلا ما تفهم. الزكاة المفروضة، لو أن الإنسان قدم إخراج الزكاة عن تمام النصاب، كم النصاب؟ ألف. عرفت النصاب ما هو؟ عرفت ما معنى كلمة نصاب؟ لا، الحول هي السنة. النصاب هو المقدار الذي قدره الشرع، ونصاب الدراهم فلوس يتبع قيمة الذهب أو الفضة بحسب البلد. لو أن إنسان قدم إخراج الزكاة عن تمام النصاب، هل تصح زكاته؟ لا، لأنه يكون قد قدم الشيء عن سببه، عن سببه. صحيح أم لا؟ طيب، لكن لو قدم إخراج الزكاة عن تمام الحول، يصح، لأنه يكون قد قدمه عن شرطه. وجاءت السنة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام تعجل من العباس زكاة سنتين، زكاة إيش؟ سنتين. فيجوز أن يقدم الإنسان الزكاة عن تمام الحول قبل أن تتم السنة، يجوز، خاصة إذا كان هناك مصلحة راجحة، مثل لو أن إنسانا قام ليتزوج وليس عنده مال، أو مثلا رجل مات فترك أيتاما وهم محتاجون، وبينك وبين تمام الحول 6 أشهر أخرى، ما مضى على النصاب ل6 أشهر، والآن الحاجة ماسة في أن تخرج زكاتك، هل يجوز أن تخرج زكاتك الآن قبل وقتها؟ يجوز، لا حرج فيه. ودل ذلك أو على ذلك السنة الصحيحة تعجل النبي عليه الصلاة والسلام من العباس زكاة سنتين لكن لا أكثر، فإما أن تكون تخرجها قبل سنة أو قبل سنتين، قبل سنة أو سنتين. نضرب لذلك مثالا آخر، رجل عنده 3000 يورو، كم فيها زكاتها؟ 75 يورو. طيب 75 يورو، ملك 3000 يورو في رمضان الماضي، وجاء رمضان هذا، حال الحول أم لا؟ حال الحول، لكن أراد، قال هذا الشهر فيه محتاجين وأريد أن أتعجل زكاة هذه السنة والسنة المقبلة والسنة اللي بعدها، أما السنة هذه فهو سوف يؤديها في وقتها، وأما السنتين سيقدم. يصح ولا ما يصح؟ يصح. إذن 75 في 3 أم لا؟ 75 في 3؟ لا، ليس 75 في 3، لا، 75 عن هذه السنة، فإذا حذفت 75 من 3000 كم بقي؟ 2925. طيب 2925 عن السنة المقبلة، هي تخرج 2.5، ثم البقية تخرج 2.5 عن السنة التي بعدها. فهمتم؟ لا، خلينا من الزيادة، نحن هو الآن يريد أن يعجل وأنت تريد تزيده، فينتبه لهذه المسألة. ولذلك لو أن إنسانا عنده نصاب 1000 يورو وحال عليه الحول وأخرج الزكاة منه وبقي 975 عنده، هل في زكاة السنة المقبلة؟ ليس فيه، قل النصاب عنده، لا لا يأخذ. فهمتم؟ طيب، يجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، لكن هنا خالفنا القاعدة. إيش هي؟ أن تقديم الشيء عن سببه لاغي. مثال آخر لهذه القاعدة في الأيمان والكفارة، لو أن إنسانا حلف على شيء، عقد اليمين، قال والله لأفعلن كذا وكذا، عقد اليمين، اليمين معقودة على شيء مستقبلي، ثم حنث في يمينه، حنث في يمينه، ما الذي يجب عليه؟ كفارة يمين، إطعام 10 مساكين. طيب، فذهب فكفر قبل أن يحنث، يعني مثلا قال والله لا أدخل بيت فلان الفلاني، وهو قريب من ذوي الأرحام، فجاءه رجل طيب مثلكم، قال اتق الله يا فلان، الله يقول فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. طيب ايش قال عليه؟ قال عليك أن تكفر كفارة يمين. فذهب فكفر كفارة اليمين قبل أن يدخل بيت الذي حلف أن يدخل، أن لا يدخل بيته. يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأنه قدم الشيء عن شرطه. مثال آخر، رجل أرى عقد نوى أن لا يفعل شيئا أو أن يفعل شيئا، ونوى أن يحلف عليه، فذهب فقدم الكفارة على اليمين، لا يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، لأن هذا تقديم الشيء عن سببه. ففرق بين المسألتين، ما أدري واضحة ولا ما هي واضحة؟ الأخيرة من الأولى، الأخيرة هذه في اليمين، رجل حلف على شيء، حلف على شيء بيمين معقودة قال والله لا يفعلن كذا وكذا. ثم بدا له وبين قوسين الإنسان إذا حلف الأولى له أن يعلق يمينه بالمشيئة، لأن الإنسان إذا علق يمينه بالمشيئة استفاد فائدتين. الفائدة الأولى التبرك بهذه المشيئة وزيادة طلب العون من الله على فعل هذا الشيء أو تركه، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنه لو حنث فإنه ليست عليه كفارة، ولذا جاء في الصحيحين أن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام قال والله لا أطوفن على جميع زوجات الليلة فتنجب كل واحدة منهن رجلا يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك استثني قل إن شاء الله، ما قال، فطاف على 90 وفي لفظ 100 أنبياء ما هم، نعم، فأنجبت امرأة منهن نصف ولد، فهمتم؟ فإذا حلفت قل إن شاء الله ماذا تستفيد؟ إذا قلت والله لا أذهبن إلى المكان الفلاني، إذا قلت إن شاء الله تبركت بهذه المشيئة بحيث سوف يبارك لك فيما عزمت عليه. الفائدة الثانية أنك لو حلفت ولم تفعل ما حلفت عليه ليس عليك كفارة، فهمتم؟ هذه فائدة تعليق اليمين بالمشيئة. نعود إلى مسألتنا الآن. إنسان حلف على شيء ثم بدا له أن الخير في خلاف ما حلف عليه، هذا عليه كفارة. قبل أن يحنث ذهب فكفر، يصح تقديم الكفارة على الحنث. المثال الثاني رجل ما حلف أصلا لكن نوى أنه سيحلف أن يمنع نفسه من شيء أو أن يدفع نفسه لفعل الشيء، لأن الإنسان إذا حلف وش يريد؟ يريد تأكيد فعل الشيء أو تأكيد تركه، هذا هو الذي يريد، يريد أن يلزم نفسه. فهو لم يحلف أصلا لكن قال أنا ذهب فكفر، أراد أن يكفر قبل الحلف، نقول هذا لا صح لأن السبب غير موجود أصلا. هذا هو الفرق. نقول إذن هذه القاعدة الجليلة أن تقديم الشيء عن سببه لاغ وتقديمه عن شرطه جائز عامة مخصصة بفعل الصحابة، وهو القول الذي مشى عليه المؤلف، وهو تقديم إخراج صدقة الفطر عن العيد بيومين فقط. وقوله بيومين هل يجوز بيوم؟ نعم، وذلك لما صح عن ابن عمر وبعض الصحابة أنهم كانوا يقدمونها عن يوم العيد بيوم أو يومين لا أكثر، ولذلك كان الذي يخرجها من أول رمضان لا تجزئه هذه الصدقة. وأنا أعجب من أئمة المساجد أو رؤساء الجمعيات أو المسؤولين على بيوت الله الذين يضعون صناديق زكاة الفطر، كل واحد صندوق سطل صندوق كل واحد يجمع زكاة الفطر، الله أعلم أين تذهب، ومن أول رمضان، هذه مشكلة. اللهم إلا إذا كان هذا الذي يجمعها على علم وأخبر الناس أنه سيخرجها في وقتها الشرعي فهذا لا بأس، لأنه حينئذ إذا أخرجه المصدق أخرج المتصدق صدقة الفطر يعلم أنها ستخرج في وقتها. فكما أنه وكل هذا الشخص، يعني كما أنه جعل هذا الذي يجمع الصدقة وكيلا على إخراجها في وقتها فهذا لا بأس، وهذا ممكن يمكن أن يكون. لو أن إنسانا مثلا كثير النسيان أو كثير الأسفار ولا يدري أين سيفطر وخشي، فجاء إلى إمام المسجد أو إلى المسؤول قال أو إلى جاره قال هذه صدقة الفطر أعطيكها أخرجها، وهذا الرجل سافر من أول رمضان، سافر إلى بلد ليس فيه فقراء، يعلم يقينا ليس فيه فقراء، في ناطحات السحاب. طيب، والإنسان الأصل أنه إذا أفطر في مكان فإن صدقة الفطر تتبعه، فصدقة الفطر تتبع النفس، وزكاة المال تتبع المال، زكاة المال تتبع المال. فإذا كان عندك دراهم من الدنانير في بلدك بالغة للنصاب وقد حال عليها الحول تخرج الزكاة فيها أين؟ في البلد الذي فيها هذه الدراهم. وصدقة الفطر إذا صمت معنا هنا وأفطرت في بلدك أين تخرج صدقة الفطر؟ في البلد الذي تفطر فيه إذا كان فيه فقراء. أين كنا؟ ها؟ نعم أن يوكل، إذا وكل لا بأس، أما إذا كانت المسألة ليست على سبيل التوكيل فإنه لا يجوز. إذن وقت الجواز في إخراج صدقة الفطر متى؟ قبل العيد بيوم أو يوم. فإذا قال قائل كيف نعرف العيد؟ العيد معروف بالرؤية. نقول هذا سؤال وجيه، ولذلك ننصح ألا تخرج إلا ابتداء من يوم 28. فكروا يا أخي فكروا، هل من يوم 28 أم ابتداء من يوم 27؟ ها 27. طيب هب أننا أخطأنا في ثبوت الشهر في أوله، إذن ابتداء من 28 أقرب إلى الصواب. لماذا؟ لأن يوم 28 إما أن يبقى يوم لرمضان أو يبقى يومين. وعلى تقدير أننا أخطأنا في دخول الشهر، إذن يصح؟ إذا أخطأنا في ثبوت دخول الشهر في أوله، يوم 28 بالنسبة لنا سيكون يوم 29. إذن الأولى أن تخرج يوم ابتداء من يوم 28، وهذا جوازا فقط. فرق بين الجائز والمستحب، بعض الناس يظن أن المستحب المبادرة بإخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا ليس بصحيح. أفضل وقت لها من الفجر إلى صلاة العيد قبل أن ينهي الإمام، لفعله صلى الله عليه وسلم، لفعله يقول ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط. ما الذي دل على هذا الشيء؟ فعل من؟ ها؟ فعل الصحابة، ابن عمر وغيره من الصحابة. نعم، يقول ويوم العيد قبل الصلاة أفضل. يوم العيد قبل الصلاة أفضل، أي قبل الصلاة. الصلاة هنا ألف لام للعهد، للعهد الذهني، للعهد الذهني. يوم العيد وش فيه الصلاة؟ صلاة العيد. فيوم العيد أفضل مما لو قدمها الإنسان قبل يوم أو يومين إذا خرج، إما أن يخرجها إذا أتى إلى صلاة الفجر، أو يخرجها وهو قادم إلى صلاة العيد. هذا هو المستحب والذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام والذي فعله، هذا هو الذي فعله. يقول وتكره في باقيه، تكره في باقيه شيء صدقة الفطر، تكره في باقيه أي في باقي يوم العيد. فهذا هو الذي مشى عليه المؤلف، أن الإنسان إذا أخرجها بعد صلاة العيد فتكون صحيحة، لكن تكره. وهذا القول ليس بصحيح، بل إنه إذا أخرجها عن وقتها لم تصح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما بيّن في حديث ابن عمر وابن عباس قال فمن أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وانظروا للفظ النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ما معنى مقبولة؟ المقبول هو الذي تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب. المقبول هو الصحيح، شيء مقبول، فلان صلاته مقبولة أي صحيح، يعني أن ذمته لا تنشغل، غير منشغلة بها، قد برئت ذمته وسقطت مطالبته بها. فكذلك لو أخرج صدقة الفطر قبل الصلاة لكن لو أخرجها بعد الصلاة، انظر لقولي عليه الصلاة والسلام فهي صدقة من الصدقات، يعني لا تصح أن تكون صدقة واجبة. والنبي صلى الله عليه وسلم فرق هنا بين الواجب والمستحب. لماذا؟ بالاسم والوصف، بالاسم والوصف. أما الاسم فالتسمية، فإنه سمى صدقة الفطر زكاة، وإن كان يطلق على الزكاة الواجبة صدقة. نعم، يطلق على الزكاة الواجبة صدقة، كما في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وكما في قوله تعالى إنما الصدقات. فإذا قال قائل لماذا سميت بهذا الاسم؟ قال أهل العلم سميت الصدقة صدقة لصدق مخرجها، لأن الذي يخرج المحبوب يدل على أنه صدق ما ترتب على إخراجه من الأجر والثواب، فهو يرجو بذلك ماذا؟ ثواب الله. لأن كلمة سمعتها من بعض العامة أن المال يخرج، الفلوس تخرج من حيث تخرج الروح والعياذ بالله. هذا رجل بخيل، إذا سئل قال كيف تسألني الفلوس؟ الفلوس تخرج من المكان الذي تخرج منه الروح، يعني ما يمكن أن يخرج، نعوذ بالله. نعم، يوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره الصحيح إذن أنه لو أخرجها بعد صلاة العيد ما صحت، إلا مسألة فيما لو وكل، مثل لو أن رجلا وكل جاره قال أخرج صدقة الفطر، وهذا الجار نوى أن يخرجها في وقتها، ولكن ما جاء الفقير الذي نوى أن يعطيه إياها إلا في صلاة العصر أو الظهر، يصح هذا ولا ما يصح؟ هذا لا بأس به للعذر، لغياب من؟ لغياب الفقير. طيب لو أنها ضاعت، لو أنها ضاعت منه ولم يجدها إلا بعد الصلاة، هل يخرجها بعد الصلاة؟ يخرجها. طيب يخرجها بعد الصلاة للعذر لأنها ضاعت، لكن لو ضاعت ولم يجدها هل نطالبه بإخراج صدقة الفطر أم نقول قد قدر الله وما شاء فعل لا حرج عليك؟ فيه تفصيل، إن قلتم نعم أخطأتم ولا أخطأ. هذه المسألة ذكرها العلماء في باب إخراج الزكاة، نقول إذا لم يتعد ولم يفرق، إذا لم يتعد ولم يفرق فإنه لا يضمن، وإذا تعد وفرق فإنه يضمن. مش معنى هذا الكلام؟ يعني مثلا لو أن إنسانا سيخرج صدقة الفطر، نعم، فوضعها أمام باب بيته، وضع الطعام أو المال ووضعه على عتبة البيت أو على السيارة هكذا، ثم انصرف، تعدى أم فرط؟ هذا التعدي فعل ماذا؟ التعدي فعل ما لا يجب، والتفريط فعل ما لا ينبغي. الإنسان ينبغي أن يحفظ هذا المال أم لا؟ لأنه لما فضل له عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته شيء زائد، صارت زكاة الفطر في حقه كالدين، يضمنه لما يضمن؟ يضمن. فهو هنا إذا تعدى أو فرط، يعني من انتبه في حفظه نقول هنا تضمن، أما إذا لم يتعدى ولم يفرط، مثل إنسان جاء نعم فسقطت منه بلا عذر، فهذا لا يجب عليه، وتكره في باقيه. الصحيح أنها لا تكره ولا تجزئ أيضا، بل هي محرمة، إذا أخرجها عن وقتها بغير عذر شرعي لم تقبل من صاحبها إلا أن تكون صدقة من الصدقات، لكن زكاة فطر لا. ما الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه، وعندنا قاعدة عامة نمشي عليها في العبادات، قوله صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود. ولذلك ننصح كثير من الإخوة يأتي يصلي العيد ثم بعد الصلاة يأتي ليهني أنا بالعيد ويقول هذه زكاة فطر، يصح هذا؟ هذا لا يصح. ولذلك كانت السنة في صلاة عيد الفطر أن يؤخر الإمام أم أن يعجل؟ أن يؤخر حتى يتسنى لجميع الناس إخراج صدقة الفطر. يكفي هذا، نكمل غدا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل 3 أيام من يوم العيد؟ الله خير. إذا قال قائل إن المقرر عند أهل العلم أن تقديم الشيء عن سببه لاغ وتقديمه عن شرطه جائز، ومعلوم أن الإنسان إذا أخرج زكاة الفطر قبل وقتها ماذا نقول؟ نعم، كيف نقول عن سببها؟ أحسنت، سببها الفطر. يعني قد يلتبس على بعض طلبة العلم هذه المسألة ويقول إن إخراج صدقة الفطر قبل وقتها قبل ليلة الفطر ليس تقديما لها على سببها، لأن الزكاة المفروضة يعني زكاة المال والدراهم وما أشبه ذلك يجوز تقديمها عن وقتها لسنة أو سنتين، كما تعجل النبي عليه الصلاة والسلام من العباس زكاة سنتين. ولكن نقول زكاة الفطر سببها الفطر، فإذا قدمها عن الفطر يكون قد قدمها عن سببها، والشيء المقدم عن سببه لاغ ولا يصح. لكن قلنا هذه القاعدة، يلا، بفعل الصحابة. نعم، هل يجوز أن يخرجها من أول رمضان؟ مثل يكون مسافر، ويترك شخصا يخرج له الزكاة ويترك له المال يعني في أول الشهر في أول رمضان، هذا جائز صحيح؟ لا بأس بذلك. وعليه نقول إن الذين يتولون جمع زكاة الفطر من الناس عليهم ماذا؟ أن يخرجوها متى؟ في وقتها، يخرجوها في وقتها. طيب، المؤلف ذكر أوقاتا، هنا ذكر وقت الجواز، الثاني وقت الاستحباب. ما هو الوقت المستحب أو متى يستحب إخراج صدقة الفطر؟ يلا، بعد صلاة الفجر. بعد صلاة الفجر المستحب، قبل صلاة الفجر أم بعد؟ بعد صلاة الفجر، قبل صلاة العيد. طيب، قبل صلاة العيد. نعم صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرجها في طريقه إلى المصلى. صحيح، هذا وقت استحباب، وقت استحباب. والأول وقت جواز، الأول جواز والثاني استحباب، أيهما أرفع في الأجر؟ ها، الأول والثاني، الثاني يعني وقت الاستحباب. نعم. طيب، لو أن إنسانا أخرج صدقة الفطر بعد تمام صلاة العيد، وش تكون هذه؟ صدقة؟ لا تصح. لا تصح. نعم. وكل شخص أن يخرجها قبل صلاة العيد، ولكن هذا الشخص لم يجد الفقير إلا بعد صلاة العيد، فهنا يعني تكون صدقة. نعم، إلا لعذر إذا إلا بعد صلاة العيد. ما الدليل على أنها لا تصح زكاة فطر هنا؟ يوسف، اللهم صل وسلم. من أخرجها قبل صلاة فهي صدقة مقبولة، فهي زكاة مقبولة من الصدقة. طيب، إذن إذا صلى الناس العيد ينتهي وقت إخراجها، انتهى وقت إخراجها، إذن هل هي عبادة مؤقتة بوقت معين؟ نعم. ما هو بداية وقتها وانتهاؤه؟ توفيق. فهمت السؤال؟ ما هو وقت بداية أول وقتها وآخر وقتها؟ نعم. إلى صلاة العيد. هل المقصود الصلاة الخطبة أم الصلاة؟ هذا موطن خلاف بين العلماء، منهم من قال العبرة بماذا؟ بالصلاة، ومنهم من قال الخطبة، ما لم يتم الإمام خطبته فإنه وقت جواز، ولكن الأقرب أن الإنسان عليه أن يخرجها قبل أن يصلي مع الإمام، قبل أن يصلي مع الإمام، لأن خطبة العيد مؤخرة أم مقدمة كالجمعة؟ مؤخرة. سئل رجل في بلد عربي في برنامج يسمى اربح المليون، سئل عن عدد ركعات صلاة العيد والعالم كله يشاهد فلم يدري عدد الركعات، لماذا؟ لأنه من أهل الصلاة ولا من أهل من حزب إبليس الثاني؟ خلص صحيحا، ما عرف عدد ركعات الصلاة صلاة العيد، لأن هذا ما يصلي حتى في المناسبات، ما يصلي، يعني لو كان يصلي حتى في المناسبات ربما لدرى عددها، لكن هذا لا في المناسبات ولا غير المناسبات، نعوذ بالله من حاله. ها؟ لا، هذا خسر الدنيا والآخرة إذا لم يتوب. إذا أخرجها بعد الصلاة ماذا قال المؤلف في هذا المسألة؟ بدر، كيف تكره؟ يعني تصح مع الكراهة، والصحيح إذن هي مقبولة، مقبولة كصدقة وليس مقبولة كزكاة، صحيح؟ نعم. وهذا هذه المسألة أيضا يمكن أن نوصل لها قاعدة قد أوصلت. نعم. هذا مشكلة تجدد دائما. طيب، ماذا قلنا؟ القاعدة في هذه المسألة أن ما لم يصح أن يكون فرضا فإنه ينقلع